هذا يقول العرب إذا أردت أن تعيب رجل مسلمة لأمه أو ابن جداته ولذا تعطي الخطاب في قوله ولابن هند، لكن لا يسلم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بابن أم عبد. الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي ابن مسعود في حديث صحيح بقوله يا ابن أم عبد، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الثابت في ذلك هو حديث من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وقوله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد مدح وليس ذكر للمرأة بما تمدح به وليس بما يستنقص من الرجل، فإنه قال أم عبد، والكنية عند العرب موضوعة لمن يعظم، فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يذكروا أحدا أو يخاطبوه ذكروا كنيته، فحينئذ يكون هذا ليس تحقيرا لابن مسعود، ولو أنه قال يا ابن فلانة لكان هذا هو التحقير. وأما إضافته إلى كنية أمه التي شهرت بها هذا ليس تحقيرا، وهذا أمر متقدم، حتى أن الكفار كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من جداته يعيبونه بذلك، وهذا شيء عرفته العرب بلسانها، ومن لم يعرف تاريخ العرب لم تظهر له هذه المعاني، لهذا فإن القراءة في تاريخ العرب وأحوالها وطوائفها لازمة لطالب العلم، ومن أحسن ذلك كتاب نهاية العرب في أحوال العرب لمحمود بن الألوسي رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.